Thank you. بين الجوارح عشوا ما بين الجوارح قولوا لطير اللي سارح عشوا ما بين الجوارح ويبقى علي الأمان قولوا لطير اللي سارح عشوا ما بين الجوارح قولوا لطير اللي سارح عشوا ما بين الجوارح قولوا لطير اللي سارح عشوا ما بين الجوارح قولوا علي الأمان قولوا لطير اللي سارح عشوا ما بين قولوا لطير اللي سارح عشوا ما بين الجوانح ويلوح علي الأمان عجل ضلوعي وصوله وعز حسن وصوله وارويه بدمع الحنان ياللي ملكش حبيب تعالى غني لوحدي ياللي ملكش حبيب سعدي تعالى غني لوحدي ياللي ملكش حبيب بعدي تعالى غني لوحدي وتعالى تعالى